الحمد لله نور قلوب عباده ففاضت جوارحهم وألسنتهم بالكرم والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرايا وأزكى العباد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. أيها المسلمون، امرأة مسكينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عضها الجوع بأنيابه، وابتليت بابنتين لها يقاسيان من المسكنة والجوع ما تقاسي، فلم تجد هذه المسكينة بدا إلا أن تقصد كرام الناس سائلة مستعطفة، فلم تجد بيتا أكرم عطاء ولا أسخى يدا ولا أندى كفا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت فوجدت عائشة رضي الله عنها فسألتها واستطعمتها، فأطعمتها عائشة 3 تمرات، فأعطت هذه المرأة كل بنت تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها تمرتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، ثم قامت فخرجت مع ابنتيها. فأعجب صنيعها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ووقع في نفسها موقعا حسنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فلم تلبث عائشة إلا أن حدثته بفعل هذه المرأة، فقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسبب تمرة استوجبت هذه المرأة جنة عرضها السماوات والأرض، فما أكرم الله وما أعظم فضله وما أجزل عطاءه سبحانه وبحمده. إذن أيها المسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان مجرد تمرة تبذلها، فربما تقبلها الله منك فكنت من السعداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن سائلا أتاها وعندها سلة من عنب، فأخذت حبة من عنب فأعطته، فقيل لها في ذلك؟ فقالت: إن في هذا مثاقيل كثيرة. ثم قرأت قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيها المسلمون، رجل ممن كان قبلنا حدث عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه حوسب فلم يوجد له من الخير إلا عمل واحد استوجب به شكر الله له ثم مغفرته لذنوبه. فما هذا العمل العظيم الذي عمله؟ هل بذل أمواله؟ هل كفل أيتامه؟ أم هل اجتهد في العبادة أو نال شهادة؟ لقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم عمله فقال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. هذا الرجل أدركته رحمة الله بسبب غصن شوك أزاله من طريق الناس، فشكر الله له فغفر له. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تزيل حجرا أو أذى من طريق الناس أو عن قلوب الناس، فربما غفر ذنبك بذلك. بغي من بغايا بني إسرائيل غفر لها ذنبها بسبب عمل عملته، فيا ترى ما هذا العمل الكبير الذي استوجبت به مغفرة الله ورضوانه؟ لقد رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له من الماء بخفها فغفر لها بهذا. سبحان الله، ما أعظم فضل الله وما أوسع رحمته. فإذا كان الإحسان إلى الكلاب يغفر به الخطايا، فكيف يصنع الإحسان إلى من وحد رب البرايا؟ لا شك أن الرحمة به أجدر وأحق. رؤي بعضهم في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها حمله، فحملته معها فشكر الله لي ذلك فغفر لي. أيها الإخوة، لقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. فإذا كان مجرد الفسح في المكان يوجب فسح الرزق في الدنيا وتوسعة المنازل في الجنة، وحركة الفسح لا تضر الفاسح شيئا ولا تكلفه جهدا، فكيف بمن فرج عن مسلم كربة أو دفع عنه مسغبة أو قضى له حاجة؟ إذن فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن توسع لأخيك في المجلس، وقبل ذلك أن توسع له صدرك وتحسن له خلقك وتختار له كلماتك، فلربما رحمك الله بذلك فكنت من الفائزين. إن من المعروف أيها الإخوة الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك، فلا تحقرن ابتسامة تلقى بها أخاك، فكم من ابتسامة قد أنشأت حبا ووثقت ودا وأزالت حقدا وأسعدت مهموما وأزالت كربا ودفعت سوء ظن. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي جري الهجيمي جابر بن سليم أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. إن هذه الابتسامة أيها الإخوة لا تكلف مالا ولا تتطلب جهدا ولا تستلزم وقتا، ومع ذلك تلقى بعض الناس والعياذ بالله محروما منها، شحيحا بها، كأنما ينفقها من حر ماله وكأنه ينزعها من بين أضلاعه. فجودوا أيها الإخوة بالابتسامة والمعروف، وجودوا بالخير أيها الكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسنة النبوية، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا في طاعتكم لله وراقبوه. أيها المسلمون، وإن من المعروف المندوب فعله الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة صدقة، فلا تحقرن كلمة تبذلها لأخيك تحمل دلالة على خير أو نهيا عن شر، أو تحمل ثناء صادقا وتحفيزا ظاهرا، فربما أن الله تعالى أجرى خيرا كثيرا من جراء هذه الكلمة. فكم من كلمة صنعت مشروعة، وكم من كلمة أخرجت عالما ومتميزا. ولا تعجبوا أيها الكرام إذا علمتم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله اتجه إلى العلم بسبب كلمة سمعها من الشعبي. فقد كان أبو حنيفة في بداية أمره كثير الاختلاف إلى الأسواق، ولم يتجه للعلم كحال كثير من شبابنا في هذه الأيام، فدعاه الشعبي عامر بن شراحيل فنصحه فقال: عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال أبو حنيفة: فوقع في قلبي قوله، فأخذت في طلب العلم، فنفعني الله بقوله. فيا لله، كم للشعبي من الأجور كلما أفاد الناس من أبي حنيفة رحمهم الله. إن المؤمن أيها الإخوة، إن المؤمن الموفق لا يحتقر من المعروف شيئا يقدمه لإخوانه من بذل ابتسامة. أو كتب شفاعة أو إسماع كلمة طيبة أو قضاء حاجة أو إهداء هدية أو رفع أذية أو بذل تهنئة أو إدخال سرور بأي أنواع السرور ولو برسالة جوال، فلعل الله أن يرضى عن أحد هذه الأعمال فيسعد صاحبها سعادة لا شقاوة بعدها. ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. اللهم اجعلنا من أصحاب المعروف الذين قد رضيت عنهم وأرضيتهم فأدخلتهم جنانك وحرمتهم على النار. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، مباركين أينما كنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا واجمعنا بهم في جنات النعيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.